بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح كتاب الأجرمية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله، المعروف بن أجرم. وصلنا أو في الحصة الماضية كنا قد أو في الحصة الماضية والحصة التي قبلها كنا قد تحدثنا عن علامات الرفع، وشرحنا ذلك بشيء من الاختصار. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن علامات النصب، وإن بقي وقت سنذكر علامات الخفض. قال المؤلف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن فعلامات النصب التي يستدل بها على أن الكلمة منصوبة خمس علامات: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع تنوب عنها. أعد: علامات النصب التي يستدل بها على أن الكلمة منصوبة خمس علامات: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع تنوب عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. أولا، مواضع الفتحة. قال المؤلف رحمه الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن فالفتحة تكون علامة للنصب أو علامة على نصب الكلمة في ثلاثة مواضع، وهي: أولا، الاسم المفرد وقد سبق معنا تعريفه، مثال: حفظت القرآن. حفظت القرآن، إذن حفظت فعل وفاعل، القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا علامة نصب الفتحة الظاهرة؟ لأنه اسم مفرد، واضح. كذلك قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماض مبني على الفتح، لفظ الجلالة الله، فاعل مرفوع وعلامة رفعه هي الفتحة الظاهرة على آخره، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف تعذرا، الفتحة المقدرة على الألف تعذرا. تكليما مفعول مطلق، وسيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابه. فعل مطلق منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. إذن الشاهد في الآية: موسى، كذلك تكليما، موسى جاء اسما مفردا وعلامة نصبه وهو مفعول في, في, في, في الآية مفعول به وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. إذن يظهر لنا من هذين المثالين أما أن الفتحة إما أن تكون في الاسم المفرد إما أن تكون ظاهرة أو مقدرة. كذلك مثال آخر: قبلت ولدي. قبلت ولدي، يعني قبلت فعل وفاعل، ولدي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم المفرد علامة نصبه الفتحة المقدرة مناسبة، لأن هذا الاسم متصل بياء المتكلم وياء المتكلم مضاف إليه. إذن فالفتحة إما أن تكون ظاهرة كما في المثال الأول وإما أن تكون مقدرة. إذن فالاسم المفرد تكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة. واضح؟ قرأت القرآن. ضربت الولد مثلا. صليت الظهر، وهكذا. إذن فالأسماء المفردة تكون علامات نصبها الفتحة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. واضح؟ الموضع الثاني الذي تكون فيه الفتحة علامة على نصب الكلمة هو جمع التكسير. جمع التكسير، وقد سبق معنا كذلك تعريف، قلنا هو ما تغير، هو كل اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. مثال: أحببت العلماء. أحببت العلماء. إذن فالعلماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ أنه جمع تكسير. أنه جمع تكسير. مثال آخر: بنى المسلمون مساجد عديدة. بنى المسلمون مساجد عديدة. من يعرب؟ بنى فعل ماضي. نعم. بنى فعل ماضي مبني على السكون. لا، مبني على فتح. فتح مقدر، سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. نعم. نعم. والتابع منصوب. نعم. جيد. قال تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وترى الناس سكارى، إذا ترى فعل ماض مبني على الفتح، عفوا فعل مضارع. ترى فعل مضارع مرفوع، نعم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سكارى وهو الشاهد في المثال حال منصوب، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الحال. حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف تعذرا. إذن الشاهد سكارى جمع تكسير علامة نصبه جاء منصوبا في الآية في المثال علامة نصبه الفتحة المقدر على الألف. كذلك مثال آخر أدبت أولادي أدبت أولادي إعراب أدبت أي فعل أي نوع من الأفعال لا لا ليس فعل مضارع أدب نعم نعم نعم وهو مضاف الياء مضاف إليه. إذا الشاهد في المثال هو أولادي جاء جمع تكسير منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة تعذرا. قال تعالى وجعلنا فيها رواسي وجعلنا فيها رواسي الشاهد وجعلنا فيها رواسي الشاهد من يجيب نعم جمع تكسير مفعول به منصوبة علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخر. إذن فموضع الثاني الذي تكون فيه الفتحة علامة على نصب الكلمة هو جمع التكسير. الموضع الثالث هو الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء إذا دخل عليه ناصب الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء لا بد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن يدخل على الفعل المضارع ناصب وستأتي إن شاء الله معنا النواصب ولم يتصل بآخره شيء ولم يتصل بآخره شيء سيأتي معنا شرحه إن شاء الله. مثال لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها كما في سورة الكهف. إذن لن حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال. ندعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الآخر. إذن فندعو توفرت فيه الشرطان أو الشرطين أولا دخل عليه توفر فيه الشرطان دخل عليه ناصب وهو لن ولم يتصل بآخره شيء كذلك. مثال آخر يسرني أن تخشى الله يسرني أن تخشى الله. إذا الشاهد أن حرف نصب ومصدر تخشى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف تعذر نعم لأن لا أريد أن أطل في الإعراب لأن الوقت لا يسمح. إذن الشاهد في المثال أن تخشى أن حرف نصب ومصدر تخشى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف تعذرا. نعم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. إذن الشاهد يهدي يهدي فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. لماذا؟ أولا لدخول أن عليه، وكذلك لعدم اتصال بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء. نعم، واضح الفعل المضارع يكفر. لابد من هذين الشرطين، أولا أن يدخل عليه ناصب، والشرط الثاني لابد أن لا يتصل بآخره شيء. وسبق معنا هذه الأشياء، فإن اتصل، سأذكرها بعجالة، فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة ودخل عليه ناصب، نصب بحذف النون. سيأتي معنا إن شاء الله في علامات حذف النون أو مواضع حذف النون. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة ودخل عليه ناصب، نصب بحذف النون، يعني كانت علامة نصبه حذف النون، يعني في أن يكون فعلا من الأفعال الخمسة. إذا كان فعلا من الأفعال الخمسة فإن علامة نصبه حذف النون. وإن اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على الفتح في محل نصب. مثال: والله لن تذهبن. إذن الواو حرف قسم وجر، والله لن تذهبن، الواو حرف قسم وجر، لفظ الجلالة الله مقسم به، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لن حرف نصب أو حرف نفي ونصب واستقبال. تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الشديدة في محل نصب. وعد: تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل نصب. بلن، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. نعم، وإن اتصلت به نون النسوة بني على السكون في محل نصب. وإن فعل مضارع إذا اتصلت به نون النسوة ودخل عليه ناصب يكون مبنيا على الفتح أو على السكون عفوا في محل نصب. مثال: لن تخرجنا إلا منتقبات أو متحجبات. لن تخرجنا إلا منتقبات أو متحجبات. من يعرب؟ نعم، لا تخرج، نعم، في محل نصب، نعم، مبني على تخرجنا، مبني على، نعم، في محل رفع، نعم، إلا، نعم، منتقبات، اطرح السؤال. لا، نطرح السؤال هنا بكيف، نعم جيد. حال وعلامة نصبه؟ لا سيأتي معنا. علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، سيأتي معنا إن شاء الله. أو حرف عطف محجبات أو محجبات معطوف، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. عطف، نعم حرف عطف، سيأتي معنا إن شاء الله. إذن هذه ثلاث مواضع تكون فيها الفتحة علامة على نصب الكلمة، وهي أولا الاسم المفرد، ثانيا جمع التكسير، ثالثا الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة على للنصب في الأسماء الخمسة، وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إذن تكون الفتح أو تكون الألف علامة على نصب الكلمة في موضع واحد، وهو الأسماء الخمسة وقد سبقت معنا، وهي أبوك وأخوك وحموك وذو وفو ما وذو وفو ذو مال. أبوك وأخوك وحموك وفو وذو مال قد سبقت معنا تعريفها وشروط إعرابها بالحروف، نفس الشروط كما سبق معنا في الرفع، في علامة الرفع نفسها هنا، أن تكون أولا مكبرة، وأن تكون أولا مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، أن تخلو كلمة فو تكون خالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، نعم ومضافة إلى نعم. مثال: رأيت أباك في المسجد، رأيت أباك في المسجد، رأيت فعل وفاعل، أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، في المسجد جار ومجرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. إعراب من معي؟ من يتحدث؟ نعم نعم سيأتي معنا. نعم انصر فعل أمر من السكن. نعم نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه لأنه اسم نعم ظالما لا نعم وعلامته نعم مظلوما منصوب نعم. إذن الشاهد أخاك علامة نصبه الألف. فذلك مثال آخر، زوري حماك، زوري حماك. عرب؟ لا، مبني على حذف النون، سيأتي معنا إن شاء الله، مبني على حذف النون. نعم لا هي نعم يا المتكلم، دائما يا المتكلم ألف اثنين وواو الجماعة وألف اثنين ويا المخاطبة تعرب فواعل. نعم مبني على السكون في محل رفعين ثاني. نعم حما فعل بمصروف وعلامة تصويب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. نعم الكاف ضمير مبني كسر. نعم مثال آخر، نظف فاك، نظف فاك، نظف فاك. نعم قبل. نعم نعم جيد. إذن الألف تكون علامة على نصب الكلمة في موضع واحد وهو أسماء خمسة. ثم قال المؤلف، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وسبق معنا تعريف جمع المؤنث السالم، ماذا قلنا فيه؟ تعريف جمع المؤنث السالم، مزيدتين على مفرده. نعم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده كما قال ابن مالك رحمه الله. نعم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. مثال، مثال الذي سبق معنا، لن تخرجن إلا منتقبات. إذن الشاهد في المثال منتقبات، قلنا إعرابها حال، أعربت حالا، منصوب وعلامة نصبه الحال كيف يكون منصوب، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الأسماء المنصوبة. منصوب وعلامة أو منصوبة، حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. مثال آخر، قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. أعرب؟ وسع. نعم فاعل. نعم فاعل. نعم وهو ضمير متصل مبني على، مبني على الضم. نعم سماواتي. نعم والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه، إذن أعيد الإعراب، وسع فعل ماض مبني على الفتح، كرسي فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، والواو حرف عطف، الأرض اسم معطوف منصوب، والمنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال آخر: إن المسلمات يذكرن الله، إن المسلمات يذكرن الله. إن، نعم، نعم، نعم، نون نسوة، نعم، نعم، نعم، جيد، وعيد. إن حرف نصب وتوكيد، المسلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع أنث سالم، يذكرنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب أو في محل رفع، عفوا، مفعول به أو فاعل، عفوا، يذكرنا فعل مضارع مبني على الفتح، مبني على السكون، أعيد، يذكرنا فعل مضارع مبني على السكون في محل، أعيد، عفوا، يذكرنا فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، نعم. ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، لفظ الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الضار على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. ثم مثل آخر: رأيت المؤمنات في المصلى، الشاهد المؤمنات، جاءت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. واضح موضع أو المكان أو الكلمة التي أين تكون ألف علامة على نصب الكلمة، وهو في موضع واحد، أو في الكسرة علامة على نصب الكلمة في موضع واحد وهو جمع المؤنث سالم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، تكون الياء علامة على نصب الكلمة في موضعين: في الاسم المثنى، في الاسم المثنى وجمع المذكر السالم، في الاسم المثنى وجمع المذكر السالم. إذن اسم المثنى إذا جاء منصوبا فإن علامة نصبه تكون الياء، كذلك جمع المؤنث السالم إذا كان منصوبا فإن علامة نصبه الياء كذلك، ولكن هناك فرق بين الياء في المثنى والياء في جمع المذكر السالم، وهو أن الياء في المثنى يكون مفتوحا ما قبلها، يكون مفتوحا ما قبلها ومكسورا ما بعدها. سنعطي مثالا إن شاء الله، وعد: الياء في المثنى يكون مفتوحا ما قبلها ومكسورا ما بعدها، أما جمع المذكر السالم فيكون قبلها، فيكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا عكس الياء في المثنى. مثال: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر، في آخر سورة القمر. إن حرف نصب وتوكيد، المتقين ما يعربها عرب المتقين؟ نعم. لماذا؟ لا. نعم سيأتي معنا جمع مؤنث سالم تكون علامة جره الكسرة. نعم نعم والمعطوف على المجرور مجرور. نعم نعم نعم إذن الشاهد المتقين جاءت منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذا لاحظوا الياء في المتقين مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. مثال آخر صافحت الصديقين. صافحت الصديقين يعني الصديقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. صديقين واحد الياء في صديقين مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها. إذن فالياء تكون علامة على نصب الكلمة في التثنية أو في الاسم المثنى وفي جمع المذكر السالم. قال تعالى انصرنا على لا عفوا إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين ما هو الشاهد في المثال أو في الآية؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم إعرابها لا ليس مفعولا به. نعم نعم علامة نصبه نعم نعم. إذا فجمع المذكر السالم بماذا يرفع وما علامة رفعه؟ علامة رفعه قلت وعلامة نصبه والمثنى علامة رفعه بماذا ينصب؟ بماذا ينصب؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة وكل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة وقد جمعوها في قولهم تفعلان تفعل يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. إذن في كل فعل مضارع جاء على هذا الوزن يسمى فعل من الأفعال الخمسة. مثال قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذا الشاهد الآية تنالوا جاء فعلا مضارعا منصوبا بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طبعا حل واو الجماعة ضمير متصل مبني على الفتح أو مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك تنفقوا تنفق كذلك جاءت منصوبة فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون أنه فعل من الأفعال الخمسة. مثال آخر يسعدني أن تلتزم بشرع الله يسعدني أن تلتزم بشرع الله الشاهد في المثال تلتزم جاء فعلا مضارعا منصوبا بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون أنه فعل من أفعال الخمسة. كذلك يؤلمني أن تفرطي في واجبك يؤلمني أن تفرطي في واجبك الشاهد تفرطي منصوب بأن فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نفى الأفعال خمسة علامة رفعها ثبوت النون وسبق معنا هذا وعلامة نصبها حذف النون ولا بد أيضا من شرط آخر أن يدخل عليها كذلك ناصب لا بد أن يدخل عليها ناصب لكي نقول بأن علامة نصبها حذف النون. واضح؟ بالنسبة للأفعال الخمسة تنصب بحذف النون لأن واضح علامة النصب. إذن فرأينا مواضع الفتحة وهو أولا اسم مفرد وجمع التكسير وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وإذا دخل عليه ناصب ثم المكان الذي تكون فيه الألف نائبة عن الفتحة هو في الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء كما سيأتي معنا إن شاء الله ثم الكسرة تكون علامة على نصب الكلمة في جمع المؤنث السالم ثم كذلك من علامة النصب الياء وذلك في الاسم المثنى وجمع المذكر السالم ثم آخر علامة وهي النون وتكون علامة على نصب الكلمة في الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب واتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة يعني فعلا من الأفعال الخمسة. ننتقل إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى علامات الخفض أو الجر. قال المؤلف رحمه الله وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة الكسرة والياء والفتحة. إذن فالعلامات الدالة على الخفض ثلاث. نعم نعم نعم أعيد المثال. هنا دخل عليه جازم، سيأتي معنا. قلنا علامات نصب الأفعال الخمسة هو حذف النون، ولا بد من الشرطين أن يكون بماذا ينصب به. إذا دخل عليه ناصب وعلامة نصبه حذف النون، وكان الشرط الثاني أن يكون أن يتصل به ضمير تثنية وضمير مؤنث المخاطبة وضمير جمع. ما المثال الآية؟ دخل عليه جازم ليس ناصب، سيأتي معنا إن شاء الله في الجواز أو في علامة الجزم. قلت قال المؤلف رحمه الله للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فالعلامات الدالة على الخفض ثلاث، وهي أولا الكسرة وهي الأصل، كما أن الضمة هي الأصل علامة أصلية على رفع الكلمة، والفتحة علامة أصلية على نصب الكلمة، فالكسرة علامة أصلية على خفض الكلمة. العلامة الثانية الياء، ثم العلامة الثالثة الفتحة. مواضع الكسرة قال المؤلف رحمه الله: وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. تكون الكسرة علامة على خفض الاسم. لماذا قلنا الاسم؟ ولم نقل الكلمة. تكون كسرة علامة على خفض الاسم ولم نقل الكلمة. لماذا؟ وكذلك الكلمة تشمل الفعل والاسم والحرف. إذن فلا بد من تقييده بالاسم لأن الفعل لا يخفض. تكون الكسرة علامة على خفض الاسم في ثلاثة مواضع، وهو الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وسيأتي معنا إن شاء الله توضيح ذلك. في الاسم الذي لا ينصرف، معنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره، والصرف هو التنوين، وقيده بالمنصرف لأن غير المنصرف يجر بالفتحة، سيأتي معنا إن شاء الله. فلا بد أن يكون الاسم المفرد منصرفا يعني منونا يعني يلحقه التنوين، وإلا إذا كان غير منصرف يعني اسما ممنوعا من الصرف فإنه يجر أو علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالاسم المفرد المنصرف تكون علامة جره الكسرة. مثال قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الشاهد في الآية نعم المسجد علامة جره لماذا؟ لأنه اسم المفرد منصرف يقبل الصرف. نعم كذلك الحرام نعت للمسجد. نعم قبلها بعبده. نعم بعبده كذلك اسم المفرد منصرف علامة جره الكسرة الظاهرة، كذلك قلنا المسجدي ثم الحرامي نعت مجرور والتابع للمجرور المجرور على ما تجره الكسر الظاهر على آخر أنه اسم المفرد منصرف. المسجد كذلك إلى المسجد الأقصى نعت والتابع للمجرور مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف تعذرا. لماذا علامة جره الكسرة؟ لأنه اسم المفرد المنصرف. واضح؟ الموضع الثاني جمع التكسير المنصرف. جمع التكسير المنصرف مثال التقيت بالأصدقاء التقيت بالأصدقاء التقيت فعل وفاعل الباء حرف جر الأصدقاء اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخر لأنه اسم جمع تكسير منصرف. مثال آخر جلست مع العلماء جلست مع العلماء إعراب نعم مع لا ليس اسم ليس حرف جر حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف ولا ما فيش معه ليس مفعولا به. على أين سيأتي معنا إن شاء الله لذلك لم أعربه. لا علمائي مع مع من يعرب معه إعراب مع نعم ظرف مكان منصوب نعم نعم مجرور نعم جمع تكسير منصرف. أعوذ برب السماوات أعوذ برب السماوات إذا السماوات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة عفوا قبل ذلك عفوا عفوا عفوا مررت بالأسرى وبالأسارى نعم نعم نعم الألف تعذر نعم نعم نعم جيد. إذا الموضع الثاني الذي تكون فيه الياء أو الكسرة علامة على نصب الاسم هو جمع التكسير المنصرف. الموضع الثالث هو جمع المؤنث السالم مثال أعوذ برب السماوات أعوذ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا الباء حرف جر ربي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف السماوات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. ثم استفدت من محاضرات العالم محاضرات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف العالم مضاف إليه. حضرت عدة ندوات ندوات مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظهر على الأخر لأنه جمع مؤنث سالم. بقي معنا نيابة الياء عن الكسرة ونيابة الفتحة عن الكسرة سندرجها إن شاء الله في الحصة المقبلة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.